بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى القسم الأول من الناس بعد ذكره لآيات الحج، ذكر المنافقين ودلنا جل وعلا على صفات لهم ملازمة يعرفون بها ويتميزون بها وتلازمهم من أول حياتهم إلى آخرها. فقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أولا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا كناية عن الكلام المعسول، وكناية عن اللين بالقول، وكناية عن الخضوع والذلة في القول وما إلى ذلك من اللين واللطف الذي يتبعه كثير من أو كل المنافقين. قال: ويشهد الله على ما في قلبه، وهذا كقول من قال: كاد المريب أن يقول خذوني. لما يكون المنافق يعلم نفسه أنه منافق ويخشى من أن يفضح أمره، تراه كثير الحلف وتراه كثير الاستشهاد وكثير الاستدلال ليثبت أن كلامه حق وأنه مصيب فيما يقول وأنه صادق فيما يقول. لماذا؟ لأنه لا يزال يعني يخشى أن يكذب أو أن يكشف أو أن يفضح أو نحو ذلك، فيريد دائما أن يكون الناس مصدقين له وغير مكذبين لكلامه. فيشهد الله على ما في قلبه، قال: وهو ألد الخصام. وهذه تتعلق بمسألتين: المسألة الأولى اللدية في الخصام، وهي الخصومة الشديدة التي تكون في العادة موجودة عند المنافق حتى ولو لم يبدها، والغالب أنه لن يبديها. اللدية في الخصام، في الخصومة، أي أنه شديد الخصومة للمؤمنين، شديد الخصومة للمؤمنين، وخصومته غير بادية، خصومته غير بادية، وإنما يبين لك الطرف اللين والطرف المعسول وما إلى ذلك. المسألة الثانية التي تتعلق بقوله تعالى: وهو ألد الخصام، يعني إذا خاصم اعوج في خصومته، إذا خاصم اعوج في خصومته. ما هو الاعوجاج في الخصومة؟ قلنا أبرز صفات الاعوجاج في الخصومة الفجور، أبرز صفات الاعوجاج في الخصومة الفجور، يعني أن تراه يفجر إذا ما خاصم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر. فيكون حين خصومته فاجرا. وأشكال الفجور كثيرة وأنواعها وألوانها كثيرة، منها مثلا أنه يبدأ بذكر عورات من يخاصمه التي يعرفها عنه، ويبدأ بسبه وشتمه ولعنه على الملأ وهنا وهناك وكذا، حتى تراه قد يستدل مثلا، يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تراه يستدل بأقوال هو معذور في فجوره وكذا، فيبدأ بالاستدلال على فجوره الذي فجر به. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا تولى سعى، من صفات المنافق أنه كثير الهمة أو كبير الهمة في الفساد، يعني حينما يفسد يفسد بهمة ونشاط وعزم، وليس أنه مثلا يعني يفسد على راحته، لا، يفسد بهمة ونشاط، يبذل جهدا في الفساد أو يبذل جهدا في الإفساد. سعى في الأرض ليفسد فيها، حتى ولو لم يفسد فعلا لكنه بنيته يريد أن يفسد وبهمة، ويسعى ليفسد، سواء كانت اللام هذه كما قلنا للعاقبة أو للتعليل. فإما أنه يريد أن يفسد وفق للفساد أو لم يوفق، وسواء كان معناها أنه يفسد حقا يعني هو ينتج عن فعله أو ينتج عن سعيه فساد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهذه من صفاته أيضا أنه يكابر ويعاند إذا ما أقيمت عليه حجة الله عز وجل، يكابر ويعاند إذا ما أقيمت عليه حجة الله، وليس وقافا لا على كتاب ربنا ولا على كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فتراه يكابر ويعاند ويتولى إذا ما ذكر بالله تعالى وباليوم الآخر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذن هو من صفاته أنه صاحب عزة، لكنها عزة مزورة، عزة مزيفة، كما قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذه العزة عزة لا معنى لها، كما قال تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن فالعزة ليست عند المنافقين، وإنما يظنون أن عندهم عزة ويتباهون بالعزة لديهم، لكن ليست لديهم عزة، ليست لديهم عزة، العزة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين من بعده. قال فحسبه جهنم. ما معنى حسبه؟ تكفيه، تكفيه جهنم عقوبة له على ما كان يفعل. تكفيه جهنم عقوبة له على ما يفعل، يعني لما قال حسبه؟ يعني بمعنى كأن الكلام موجه لمن يظن أن المنافق يجب أن يأخذ عقوبة أكثر من جهنم، صح؟ كأن الكلام موجه، يعني كأن الكلام جواب لمن قال أو لمن يقول أو لربما يقول كيف لا يعاقب المنافق بشيء أكثر من جهنم، صح أو لا؟ لما كان الجواب بهذا الشكل؟ لأن المنافق معافى في الدنيا، لأن المنافق معافى في الدنيا، لا يبتلى، لا يبتلى، لا يعاقب، لأن الله لا يريد له أن يطهر من سيئاته ولا أن يحط عنه من خطاياه، يريده أن يلقى ربه وهو محمل على ظهره أوزار يستحق بها أن يكون في الدرك الأسفل من النار. ولا كيف سيكون في الدرك الأسفل وقد طهر في الدنيا؟ لا يمكن أن يطهر في الدنيا، إذن هو معافى في الدنيا. فمن كان يشك أن المنافق قد خفف عنه فيأتيه الجواب، ما هو الجواب؟ حسبه جهنم، يعني جهنم تكفيه عقوبة على ما كان يفعل في الدنيا من النفاق ونحوه. عرفنا كيف؟ فجاءت الآية جوابا لسؤال لم يطرح، لكنه يطرح، يعني قد يطرح، قد يطرح، لما يعافى المنافق في الدنيا؟ ترى المؤمنين يبتلون في اليوم مرات ومرات، وبلاؤهم عظيم وشديد، ويذوقون من ألوان العذاب والمرض والجوع والفقر وما إلى ذلك من الابتلاءات كلها يذوقون، والذلة كلها يذوقونها وهم مؤمنون بربهم سبحانه وتعالى. أما المنافق فيعيش في بحبوحة من العيش ورغد. طيب لما؟ الله تعالى يجيبك عن هذا، يقول حسبه، كفي، يعني جهنم التي سيصلاها المنافق تكفيه، تكفيه، وليس بحاجة إلى أكثر مما سيناله في جهنم. إذن حسبه جهنم ولا بئس المهاد، ما في مهاد أفظع من الذي سيمهده، يعني سينام فيه، مهاد هو المكان الذي سيفترشه في المكان الذي سيؤول إليه، ألا وهو جهنم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى القسم الثاني من الناس، فجعل الناس على قسمين، فجعل الناس على قسمين. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أول شيء ما معنى يشري؟ يبيع. يشري يعني يبيع. طيب لماذا لم يقل يبيع؟ أيوة، يعني المسألة مناطها جهة واحدة. يعني الذي ينبغي أن تعلمه من الذي يشري وليس من الذي يشرى إليه، عرفنا؟ هذا الرجل الذي وصفه الله تعالى فقال: ومن الناس من يشري نفسه، ما في داعي يذكر لك لمن يشري نفسه، إما لأنه سيقولها في الآية، وإما لأن المسألة لا تتعلق بالجهة الثانية وإنما تتعلق بالجهة التي تبيع، ألا وهي جهة المؤمن. هذا قال: ومن الناس، كذلك جنسية تبعيضية، كما قال في المنافق: ومن الناس، يعني هو من جنس الناس وهو جزء وبعض من الناس، وهذا كذلك بعض من الناس. هل يشترط أن تكون نسبة هؤلاء كنسبة هؤلاء؟ طبعا لا، طبعا لا، وإنما نسبة الثاني أقل بكثير من نسبة الأول، نسبة المؤمنين لغيرهم أقل بكثير. قال: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. من أدوات فهم هذه الآية أن نفهم مثلا مما روي في مناسبة نزولها، ألا وهو صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان روميا، من اسمه كان روميا، فقدم إلى مكة وعاش فيها وجمع من المال ما جمع، ثم لما أراد أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه نفر من قريش، وكان يستطيع، وهنا الشراء كان برغبته، البيع كان برغبته، يعني كان بمقدوره وبإرادته ألا يبيع حتى لا يقال أجبر على البيع، وما كان مخيرا ما بين أن يترك المال أو أن يبقى في مكة، لا، هو كان يستطيع أن يترك مكة ومعه المال، عرفنا؟ كان يستطيع أن يترك مكة ومعه المال، وليس أنه أجبر أو وضع بين خيارين، لا، الخيارات عنده مفتوح. وكما جاء في الرواية أنه كان يستطيع أن ينال منهم بسهامه قبل أن يصلوا إليه، فبالتالي كان يستطيع أن ينفذ منهم ومعه المال، يعني المال لا يزال في معه أو بحوزته، ويهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون له المال تكون له الهجرة، يحصل الأمرين، ما كان في مشكلة في الموضوع. ماذا فعل صهيب أبو يحيى، كنيته أبو يحيى، ماذا فعل أبو يحيى؟ قال: إذا كان أن تخلوا بيني وبين الهجرة أن أترك لكم مالي، فمالي لا يساوي شيئا مقابل هجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فترك لهم المال طوعا، فترك لهم المال طوعا لكي يخلوا، يعني حتى ما خلص، خذوا المال وانصرفوا، فانصرفوا بالمال، وهو انصرف بالهجرة. إذن هو كان يستطيع أن يأخذ المال والهجرة، لكنه آثر الآخرة على الأولى، آثر أن يبقى في الهجرة خاليا من المال، خاليا من المتاع، خاليا من الزاد، خاليا من متاع الدنيا، على أن يكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يفتدي نفسه عند الله، هو تفكيره في نفسه يعني شغله عن تفكيره بأي شيء آخر، هو يريد أن يفتدي نفسه عند الله، يعني: اللهم إني أريد الهجرة، فإذا كانت مالي مقابل هجرتي لا أريد المال. شفت كيف التفكير اللي هو على نطاق النفس، الذي هو ينبغي أن يكون بداية تفكير كل مؤمن، أن يفكر في نفسه وفي نجاتها قبل أن يفكر في مصلحة الناس ولا في مصلحة المسلمين ولا في مصلحة، ولا شك أنه من اعتباراته مصالح المسلمين العامة، لكن أول اعتبار يعتبره ما هو؟ مصلحته الخاصة، ليس مصلحته الدنيوية، لا، مصلحته الأخروية الخاصة. طيب، من مصالح المسلمين مثلا أن يقف الناس المسلمون في الصف الأول، لكنك إذا وصلت قبل المسلمين تخلي بينهم وبين الصف الأول؟ لا، أنا أولا. صح، هو من السابقين، هو من السابقين يعني له فترة، لذلك وكان يعذب ويضطهد ويضرب وسجن وما إلى ذلك. فافتدى نفسه، يعني أعطى المال لقريش حتى يكون بينه وبين الله عز وجل بيع وشراء، بيع وشراء. فقال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذن دفع المال حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنه. بعض أهل العلم قال هذا يعني لهذه الآية عامة وليست خاصة بصهيب. كلام صحيح، الآية ليست خاصة بصهيب، ولو نزلت فيه فإنها لا تحمل عليه وحده، كما نقول في القاعدة التفسيرية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن ألا يزيدنا علمنا بمناسبة الآية فهما للآية؟ زادنا علما لا شك، فعرفنا كيف كان بيع أبي يحيى لنفسه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مناسبة يعني ذكر الرأفة بالعباد وأن الله رؤوف بالعباد، مناسبتها مع ذكر رجل سواء كان صهيب أو غيره باع نفسه ابتغاء مرضات الله، ما الرابط بينهما؟ يعني يذكر الله تبارك وتعالى رجلا صهيبا أو غير صهيب، رجلا باع نفسه ابتغاء مرضات الله. لا وجه، بس هو ذكر الرأفة، يعني لماذا ذكر الرأفة؟ ذكر الرأفة في مقام بيع العبد لنفسه ابتغاء مرضات الله، يعني عمل. نعم، هذا الرجل لما باع نفسه ابتغاء مرضات الله لن يتركه الله، باع نفسه حتى لا يظن العبد أنه إذا باع نفسه فقد أودى بنفسه إلى المهالك. فالله تعالى ينبئك أنك إذا ما كنت تبيع نفسك ابتغاء مرضات الله فالله جل وعلا سيجعلك في مأمن وفي رأفة وفي رحمة وفي كلأ وفي كنف لا يصل إليك شر ولا سوء، لأنك بعت نفسك للعزيز القدير سبحانه وتعالى. فقال: والله رؤوف بالعباد. هل أكثر ما تطلق العباد يعني العبودية الخاصة؟ العباد لو قال العبيد، العبيد عبودية عامة، العباد عبودية خاصة. لكن صحيح ليس معنى العباد يعني قد يقول العباد ولا يريد المؤمنين، صحيح، كما قال تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس. هناك عبودية خاصة أيضا لكن ليست لمؤمنين. كيف عبودية خاصة؟ يعني أناس اختصصناهم لهذا، عرفنا كيف؟ أناس اختصصناهم لهذا، يعني جعلناهم خاصين بهذه المهمة، وهو تعذيبكم والتنكيل بكم وإخراجكم من بيت المقدس. يعني كأن هؤلاء ما خلقوا إلا لهذا، عرفت؟ كما التتار عند الأمة عباد، كأن الله تعالى ما خلق التتار، من يسمع اليوم بالتتار؟ وجدوا هكذا في التاريخ خرجوا ثم ذهبوا، كأنهم ما أتوا إلا ليفعلوا فعلتهم ثم يندثروا. هؤلاء في عبودية خاصة اختصهم الله تعالى بفعل من الأفعال ثم أذهب شأنهم وذكرهم، وما عاد أحد يتكلم عليهم ولا في أي أثر لهم ولا في اليوم لا أحفاد تتار ولا أولاد تتار ولا نسب ولا معروف شيء معنه، خلاص انتهى شيء، يعني خرج ثم اختفى. نفس الشيء فالعباد عبودية خاصة سواء كانت في الإيمان أو في غير الإيمان، لكن هنا من السياق تفهم أن العباد أي عباد، لأنه تكلم عن عباد مؤمنين، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يعني هؤلاء العباد الذين باعوا نفسهم لله عز وجل. حمل هشام بن عامر بين الصفين، يعني كان مريضا وكان يحمل حتى يقف بين الصفين، فأنكروا عليه أنه أنت معذور، فتلوا الآية ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء، يعني هذا الإنسان يريد أن يشري مرضات الله تعالى ولو كان مريضا، فتقع أو تطبق عليه الآية. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. جاء النداء الآن، وهو نداء كما يعبر عنه المفسرون نداء الحبيب إلى حبيبه بأحب الأسماء إليه، نداء الحبيب إلى حبيبه بأحب الأسماء إليه، أحب اسم للمؤمن أن يناديه ربه تعالى بيا مؤمن، أحب شيء أن يناديك الله تعالى بالصفة التي جعلتك قريبا منه، ألا وهي صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، جاء هذا النداء بعد ماذا؟ بعد تقسيم الناس، بعد أن بين الله تعالى الخبيث من الطيب، بعد أن ذكر المناسك وذكر صيام الشهر وذكر الأهلة وذكر المناسك العظيمة، ثم جاء إلى بيان أن من فوت منسكا من هذه المناسك وضيع عبادة من هذه العبادات وفرط في شريعة من هذه الشرائع فليس من الذين آمنوا، فذكر الله تعالى المناسك وذكر قبلها الصيام وذكر قبلها الصلاة وذكر قبلها التوحيد، فتمت أركان الإسلام، تمت الأركان مع ما ذكر من النوافل وذكر من أعمال البر ما ذكر، وذكر كل المسائل التي ينبغي أن يتعلمها المؤمن عن دينه جملة ذكرها الله حتى ما قبل هذه الآية، صح؟ ذكر الصلاة وذكر الزكاة وذكر الصيام وذكر الحج وذكر طبعا التوحيد في أول الأمر وبينه وفصل في أمره، ثم قسم الناس إلى مؤمن وإلى كافر ومنافق، ثم يريد الله تبارك وتعالى أن تحدد أين أنت أيها العبد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، حتى تكونوا من الذين آمنوا ينبغي أن تدخلوا في السلم كافة، وقرئت في السلم، قرئت في السلم إيه؟ ما معنى السلم؟ السلم هو السلام، يعني الموادعة، يعني السلام، يعني المصالحة، يعني المودة، مع من؟ مع الله والذين آمنوا، مع من يأمركم الله تبارك وتعالى أن تكون مسالمين معه. وادخلوا في السلم يعني في الإسلام، يعني في هذا الدين كافة. قالوا: إما أن تكون حالا على المدخول فيه وإما أن تكون حالا على الداخلين. ما هو المدخول فيه؟ الإسلام، يعني يدخله في السلم بكافة شرائعه وتفاصيله. ولا يحل لأحد أن ينكر أمرا جعله الله تعالى من هذا الدين، ولا أن يوليه دبره، ولا أن يعرض عنه، ولا أن يكرهه أو أن يبغضه. فلا يحل لأحد أن يترك كارها شيئا من هذا الدين. ادخلوا في السلم أو أن يعترف فيه على أنه من دين الله عز وجل، يقول هذا من ليس من الدين، وهذا ليس من الدين، وهذا لا أريده، وهذا لا أحبه، وهذا لم أستسغه، وهذا كله ليس من الدخول في الدين في شيء. لا يكون المؤمن داخلا في الدين مؤمنا يلزمه قوله تعالى أو ينطبق عليه وصفه تعالى له بيا أيها الذين آمنوا، حتى يكون داخلا في كل شرائع الدين، حتى يكون داخلا في كل شرائع الدين. هل يلزم من هذا أن يكون عاملا بكل شرائع الدين؟ لا، لا يلزم من هذا أن يكون عاملا بكل شرائع الدين. ما الفرق؟ قد لا يكون غنيا حتى يؤدي الزكاة، قد يكون مريضا فلا يستطيع الصوم، قد وقد وقد، في أمور كثيرة تمنعه من أن يؤدي بعض الأعمال. لكن أليس لو كان معه لزكى؟ أليس لو كان صحيحا لصام؟ أليس لو كان عنده هو داخل في هذا الدين؟ لكن هناك مانع منعه من أن يؤدي أو أن يقوم بعمل من أعمال هذا الدين مع إيمانه به وإقراره به واعترافه به والإيمان أنه من عند الله سبحانه وتعالى. هذا دخول في الدين، هذا دخول في الدين، إيمانك بكل ما أنزل الله وجعله من الدين على أنه من دينك أنت، تتبناه وتأخذه ولا تتخذ سواه. الأمر الثاني الذي يجعلك داخلا في هذا الدين ألا تتخذ شيئا من دونه ومن غيره ومن خارجه. إذا ما معنى ندخل في السلم كافة؟ ما زلنا في القول الأول، ما زلنا في أن على أنه حال على المدخول فيه. إذا حال على المدخول فيه نفهم منه فهمين، فهم الأول أن تكون مؤمنا بكل شرائع الدين على تفاصيلها السلام وبكل حذافيرها. الأمر الثاني ألا تتبنى أمرا من دين آخر، ولا أن تستسيغ أمرا من دين آخر، ولا أن تؤمن بجزئية مهما صغرت وهي ليست من دينك. طيب، إذن ينبغي أن تكون على هذه الحال، أن تكون مؤمنا بكل تفاصيل دينك كافرا بكل تفاصيل غير دينك، حتى تكون داخلا في السلم كافة، حتى تكون داخلا في السلم كافة. الفهم الثاني وهو حال على الداخلين، يعني ادخلوا في السلم كلكم، ادخلوا في السلم كلكم. طيب كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول ادخلوا في السلم كلكم؟ يعني وكأنه هناك من قد نودي بوصف الإيمان ولما يدخل إلى الإسلام. ما معقول، ما معقول واحد نقول له يا الذين آمنوا وهو لم يدخل إلى الإيمان بعد أو إلى الإسلام بعد، صح ولا؟ يعني لا يعقل أن نكون أن أو أن ينادي الله تعالى أحدا بوصف الإيمان وهو لم يدخل بعد. هذا لهذا السبب أنكر ابن كثير هذا الفهم وقال والصحيح الأول، وقال والصحيح الأول. ليه؟ هو يرى أن كلمة كافة هي حال على المدخول فيه، يعني على شرائع الإسلام، وليست حال أو وليست حالا على الداخلين. يعني هو لا يرى أن كلمة كافة المعني بهم كل المؤمنين، لا، المعني بها كل شرائع الإسلام. فإذا أردنا أن نقوم هذا الفهم أو أن نوجه هذا الفهم ماذا نقول؟ نقول إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا تعليقا. كيف تعليقا؟ يعني يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تكونوا من الذين آمنوا فادخلوا في السلم كافة. عرفنا؟ إذن قالها تعليقا، يعني علق وصف الإيمان على من دخل في السلم وكان مؤمنا بدين الله عز وجل. إذن ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلمة كافة فيما يتعلق بالفهم الأول، شو الفهم الأول؟ بكل شرائع الإسلام. تغنينا كلمة كافة، تغنينا عن قولنا مثلا ادخلوا في السلم جميعا، مما يزيد في الأمر فهما أكثر أنك تقول ادخلوا في السلم كافة. ما معنى كافة؟ ما الفرق بين جميعا؟ هذا معروف. لكن كافة لو قال جميعا أو قال كله أو جميعه لفهمنا ندخل في السلم كله، ولا تترك تفصيلا من تفاصيل الدين إلا وأنت مؤمن بها. لكن ما الزيادة التي زادتها كلمة كافة؟ الأمر الثاني اللي تكلمنا عليه شو هو؟ أن تكتفي بهذا الدين، أن تكتفي، يعني ألا تأخذ شيئا من دين آخر. يعني ليس فقط أنك تؤمن بكل تفاصيل الدين، لا، وأنت تكفر بكل تفاصيل غيره. فيكون الإيمان بالنسبة، يكون الدين بالنسبة إليك كل تفاصيله أنت مؤمن بها مكتفيا بها، مكتفيا بها، ولا تريد شيئا من دين آخر، لا صغيرة ولا كبيرة ولا جزية ولا عبادة ولا صلاة ولا دعاء ولا أي شيء، كل شيء من أي دين آخر أنا أستغني عنه وأكفر به ولا أعترف به دينا لله عز وجل. أصل الفرق. فكان قوله كافة دليلا على هذا الفهم الذي تكلمنا فيه. طيب، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، مما يدلك على طريقة وسلوك الشيطان في استزلال العباد. كيف يستزل الشيطان عباد الله؟ خطوة وراء خطوة. يعني ما في شيطان يأتيك ويقول لك أكفر بالله أبدا، ولا تحلم أن يأتيك الشيطان يقول لك أكفر بالله، مستحيل. وإنما الشيطان يأتي إلى عباد الله عز وجل على ستة مراحل، على ستة مراحل. طبعا هو يأتي وحلمه وغاية مناه أن يكفر العبد، غاية منى الشيطان أن يكفر العبد، هو يعني يقول الإنجاز الأكبر الذي يصل إليه الشيطان يكفر العبد. طيب، فإذا وجد، وهذا يعني المرحلة الأولى التي يريدها، إن وجد أن هذا العبد بينه وبين الكفر حجاب، يعني مصان محصن من الكفر ومن الشرك، ماذا يفعل معه؟ لا، في خطوات، ما هي خطوات؟ ماذا يفعل معه؟ صار الوقت. خليها لكم إن شاء الله، فضوها ست مراحل إن شاء الله نتكلم عنها بإذن الله. سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي.